القرآن القرآن القرآن ضياء الروح ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. هذه إحدى حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حفظ الأماني. حياكم الله مستمعي الأفاضل ومرحبا بكم. نستضيف في حلقتنا هذه أحد خريجي قسم القراءات يتلو ما تيسر له من سورة يونس عليه السلام برواية قالون عن نافع، نبتدئها بذلك على وجه قسم منفصل كما هي عادتنا. نستفتح تلاوتنا برواية قالون عن نافع على وجه قسم منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك أخي ناصر، وحياك الله في هذه الحلقة المباركة. كنا وقفنا إخوة الكرام في سورة يونس على الآية 47 في قول من قول الله عز وجل: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اقرأ أخي ناصر برواية قالون، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت، قرأت لقالون وسطت المتصل، أسكنت ميم الجمع، من تبعه على ذلك؟ تبعه الكل إلا ورشن وابن كثير وابن ذكوان وحمزة. أحسنت، من ستعطف؟ قالون بصلة وجه قالون بصلة ميم الجمع، سيندرج معه ابن كثير، تفضل. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت، ثم ستعطف؟ ثم نورش، تفضل، بمد المتصل وله تغليظ اللام في يظلمون. جميل. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت، ثم ستعطف من؟ ابن ذكوان. أين خلافه؟ له الإمالة في قوله جاء. أحسنت، تفضل. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت، من بقي؟ بقي حمزة، تفضل، له المد والإمالة أيضا. أينهم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت، واصل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كلمة متى، ما الذي فيها؟ في فيها الإمالة لحمزة والكسائي وفيها الفتح والتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالونس كان تميم الجمع، تبعه على ذلك الكل إلا وجه لورش وابن كثير وحمزة والكسائي. أحسنت. أصحاب الإمالة. أحسنت. أصحاب الإمالة ووجه التقليل لمن؟ لورش وصلة الميم لابن كثير. ستعطف الآن من؟ قالون بصلة ميم الجمع ويقالون بصلة ميم الجمع. أحسنت. سيندرج معه ابن كثير. جميل. تفضل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم ستعطف التقليل ورش. أحسنت. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم حمزة ويوافق الكسائي. حمزة. ثم إمالة حمزة والكسائي. تفضل. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أحسنت. واصل. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسنت. في قوله شاء ما الذي فيها؟ فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسنت. قال الشاطبي وجاء ابن ذكوان وفي شاء وفي شاء ميلا. قرأت لقالون قصرت المنفصل، من اندرج معه؟ اندرج مع أصحاب القصر إلا وجه لدوري البصري على التوقف. أحسنت. ابن كثير والبصري. جميل. ستعطف قالون بتوسط المنفصل ليندرج معه أهل التوسط، أصحاب التوسط إلا ابن ذكوان. إلا ابن ذكوان الذي مر معنا قبل قليل. إيش؟ نعم، إلا ابن ذكوان لأن له الإمالة في شاء. أحسنت. تفضل. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف ورش لأنها الأقرب. قبله؟ قبلها ابن ذكوان. أحسنت. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسن. ثم ورش. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسن. بعده؟ بعده يأتي خلاف. جميل. خلاف. نعم، لأن خلف له ترك الغنة. صحيح. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسنت. اترك الغنة لخلف. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. إيت بالسكت لخلف. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. أحسنت. واصل. لكل أمة أجل. تعطف ورشل. لكل أمة أجل. سكت خلف. لكل أمة أجل. سنت. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سنت. أسقطت الهمزة الأولى مع القصر، أسكنت ميم الجمع، اندرج معه من؟ دوري البصري. أحسن. درج مع قالون على هذا الوجه دوري البصري. من ستعطف؟ السوسي. السوسي. جاء أجلهم، قرأ قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى، ليس كذلك؟ ولهما فيهما فيها القصر والمد. أما ورش وقنبل فأيضا لهما فيها وجهان، الأول تسهيل الهمزة الثانية بين والثاني إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، فتبدل ألفا بمقدار كم حركتين. نعم، لأن ما بعدها متحرك. حسنت. فلا تمد. أما الباقون فقرأوا بإيش؟ بتحقيق الهمزتين. بتحقيق الهمزتين. هنا قلنا لورس وقنبل تمد حركتين كأنها مد بدل، جاء آجلهم هكذا. طيب الآن من ستعضف بعد الوجه الأول اللي قالوا أن أسقطت الهمزة الأولى وقصرت فاندرج مع هدوري البصري، ستعطف من؟ السوسي. السوسي يقرأ بمثل ما قرأت قبل قليل إلا أنه إيش؟ يبدي الهمز الساخرون. أحسنت، تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ستعود لمن؟ نعود لقالون. لقالون بصلة ميم الجم. أحسنت. وسيندرج معه من؟ البزي، لأنه يوافق البزي الراوي عن ابن كثير. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. لازلنا نقرأ بالأوجه لمن؟ لقالون. لقالون. الآن سنقرأ لقالون على ما نقرأ عليه بإسقاط الهمزة الأولى، لكن سنتوسط بإيش؟ بالمد. سنتوسط بنسقط الهمزة الأولى ونوسط المد. قبل قليل كان مع القصر، والقصر مقدم لأن المسألة فيها إسقاط، فإذا لم يبقى أثر للهمزة قدم القصر، وإذا بقي أثرها من التسهيل قدم المد. الآن نقرأ بالمد. فإذا جاء أجلهم، تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. سنعطف على هذا الوجه. اندرج معه من؟ اندرج مع دوري البصري. دوري البصري. أحسنت. سنعطف عليه من؟ السوسي. السوسي وهو الوجه الآخر. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لازلنا مع قالون لأننا نريد الآن أن نصل ميم الجمع على هذا الوجه، وجه الإسقاط مع المد. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. درج معه من؟ البزي. أحسنت. وهنا نكون فرغنا من المسقطين للهمزة، من المسقطين للهمزة الذين هم قالون وابن كثير، عفوا والبزي عن ابن كثير وأبو عمرو البصري. ننتقل لمن الآن؟ لورش. الآن لورش يشبع المد المتصل كما هي قاعدته أو مذهبه، يسهل الهمزة الثانية بين له التسهيل وله الإبدال، لكن سنبدأ الآن بإيش؟ بالتسهيل. بالتسهيل. تفضل اقرأ. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. أحسنت. قرأت لورش، سهلت الهمزة الثانية، أبدلت الهمزة ورققت الراء في قول الله عز وجل يستأخرون. لم يندرج معه أحد على هذا الوجه. ستعطف من؟ أيضا لازلنا في ورش. أحسنت. وجه له آخر بإبدال الهمزة حرف مد. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. ثم ستعطف عن قنبل. أحسنت. بتسهيل الهمزة الثانية بين وصلة ميم جملة. نعم. تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت. ثم الوجه الآخر لقنبل، إبدال الهمزة الثانية. نعم. حرف مد. نعم. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم ستعطف بعده هشام. الآن هشام. أحسنت. يحقق الهمزتين ويندرج معها عاصم. أصحاب التوسط إلا بن ذكوان. نعم. وكذلك توري بعمر مر معنا من قبل. يعني سيندرج معه عصم الكسائي. تقرأ له: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، تخلف ابن ذكوان، أعطفه. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بقي من القراء السبعة حمزة، من ستأخذ من راويه؟ من تبدأ به؟ نبدأ بخلف. بخلف، أحسن، تفضل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت، بدون غنة. ثم خلاد: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أحسنت، قل أرأيتم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. سهلت الهمزة الثانية، أعد لقالون، سهل الهمزة الثانية. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، سلمي من الجنب له. قل أرأيتم إن أتى أرأيتم سهل الهمزة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، لكنك قصرت صلة الميم ميم الجمع، فاعطف له بتوسط صلة ميم الجمع. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، ستعطف من بعد قانون؟ ابن كثير. ابن كثير يحقق الهمزتين ولا صلة ميم الجم مع القصر، تفضل. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. هل اندرج معه أحد؟ لا، لم يندرج معه. كذلك قالون في الأوجه الأولى التي قرأنا له لم يندرج معه، لم يندرج معه أحد. ستقرأ لمن الآن؟ أقرأ لأبو عمر. نقرأ لأبي عمر، تقرأ له. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، ثم ستعطف هنا الدرج معه من؟ وافق ابن عامر وعاصم، لأن قرأ بتحقيق الهمزتين. أحسنت، ابن عامر وعاصم. لماذا تخلف حمزة والكسائي؟ حمزة لها المد، هو والكسائي. حمزة له المد، المد في أتاكم، والكسائي يحذف الهمزة. ليس له المد، له الإمالة، لها الإمالة، الإمالة في أتاكم. نعم، والكسائي أيضا متخلف في أرأيتم وإمالة أيضا أتاكم. من ستعطف منها من الأخوين؟ حمزة. نعطف حمزة، تفضل. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، هنا قرأت لحمزة إلا وجها لخلف، لخلف بالسكت. الآن ستعطف من؟ الآن الكسائي، لأن لحذف الهمزة الثانية في أرأيتم وأيضا إمالة أتاكم. أحسنت، تفضل. قل أرأيتم، يعني اقرأها أرأيتم، تفضل. قل أريتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، ستعطف بعد ذلك. ورش. ورش، عفوا، اقرأ للكسائي مرة أخرى. قل أريتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت، أقرأ لورش الآن. ورش لها النقل مع تسهيل الهمزة الثانية. وأيضا له مد الصلة وله الفتح أيضا. اقرأ على وجه الفتح في أتاكم ثم التقليل. ثم التقليل تفضل. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه. قل أرأيتم إن قل أرأيتم سهل. نعم عندنا تسهيل الهمزة الثانية. قل أرأيتم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه. قل أرأيتم إن أتاكم أعد أعد قل أرأيتم لا يبدل هو له النقل هو ينقل لكن يسهل الهمزة الثانية. قل أرأيتم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت. على هذا اقرأ بالتقليل. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت. انقل له عبدال الهمزة الثانية ألفا مشبعا. نعم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. على وجه الإبدال قل له. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. اقرأ لخلق بالسكت في الموضعين. نعم. قل قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أحسنت. إذن نخلص بهذا أن أرأيتم يقرأها نافع بتسهيل الهمزة الثانية بين بين وورص بإبدالها ألفا مع إشباع المد. أما الكسائي فإنه يحذف الهمزة الثانية. الباقون يحققون الهمزة يثبتونها محققة. واصل قراءتك. ثم إذا ما وقع أثم إذا ما وقع آمنتم به. أسكنت ميم الجمع واندرج معها الكل إلا ابن كثير. أحسنت. صل الميم. ابن كثير يوافق على صلة ميم الجمع. إيه صل ميم الجمع. أثم إذا ما وقع آمنتم به. أحسنت. هذا الوجه اللي قالون اندرج معه ابن كثير. بين أيدينا مد بدل فيتخلف يتخلف وجهة لورش توسط ثم بدل ثم الإشباع. تفضل. أثم إذا ما وقع آمنتم به. تعطف الإشباع. أثم إذا ما وقع آمنتم به. أحسنت. الآن وقد كنتم الآن وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. أبدلت همزة الوصل هنا ألفا ومددتها ست حركات ونقلت وقصرت البدل. أسكنت ميم الجمع لورش. هذا الوجه لقالون عفوا لقالون هذا الوجه لقالون وافقه من؟ وافقه ورش. ورش على ايش؟ على قصر البدل. على قصر البدل. يقول الشاطبي وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أو لا ويقصره الذي يسهل عن كل كألان متلا. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث اتفقنا تنزلا. اقرأ لقالون بعد ذلك بصلة ميم الجمع على الوجه الذي قرأت له قبل قليل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. لم يوافقه أحد على هذا الوجه. ستقرأ أيضا لقالون بإيش بوجه آخر هو إبدال همزة الوصل مع القصر مع النقل مع القصر والنقل. تفضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. وافقه أيضا؟ وافقه ورش. على قصر؟ على قصر البدل. على قصر البدل وقصر همزة الوصل. وقصر همزة الوصل. أحسنت. صل الميم على هذا الوجه. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. بقي لقالون أيضا وجه آخر هو تسهيل همزة الوصل. نحن قرأنا له قبل قليل بإيش؟ بالإبدال، أليس كذلك؟ إيه، بإبدال همزة الوصل. نعم. الآن سنقرأ له بتسهيل همزة الوصل مع النقل وإسكان ميم الجمع. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أعد. الآن وقد كنتم مع النقل. مع النقل أخي ناصر. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أيضا اندرج معه على هذا الوجه من؟ ورش. ورش على قصر البدل. على قصر البدل. نعم. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. الآن انتهينا من أوجه قالون، نأتي إلى ورش. أحسنت. تفضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. أبدلت همزة الوصل ألفا مع المد المشبع ونقلت ووسطت مد البدل. اقرأ له بإشباع مد البدل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. هذا وجه الإبدال لورش. نريد وجه التسهيل، تسهيل الهمزة، همزة الوصل لورش مع توسط ثم الإشباع في البدل. تفضل. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. سهل مع الإشباع. آلان وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. لمن ستقرأ الآن؟ الآن ابن كثير. ابن كثير بإبدال همزة الوصل ست حركات وإسكان مع سكون اللام، إسكان اللام ويبقى الهمزة بحركتها وصلة ميم الجمع. ميم الجمع. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. ستعطف من؟ أبو عمر. أبو عمر وابن عامر وعاصم وخلاد على هذا الوجه، على وجه ترك السكت والكسائي، لكن ليس لهم سكون ميم الجمع. نعم. هم يختلفون عن ابن كثير. أحسنت. هم يختلفون عن ابن كثير بإسكان ميم الجمع. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. ثم نرجع إلى ابن كثير مرة أخرى ونقرأ له بالتسهيل. نعم. مع صلة الميم. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أيضا على هذا الوجه نقرأ لي بعمر ويندرج معه بن عامر وعاصم وخلاد على وجه ترك السكت والكسائي. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. من بقي؟ بقي حمزة. حمزة الذي هو وجه لخلاد ومذهب، ومذهب من خلف في السكت على لام أل. تفضل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. هذا بالإبدال مع المد المشبع. وبالتسهيل. الآن وقد كنتم به تستعجلون. أحسنت. واصل. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أحسنت. معنى قيل من قرأها بالإشمام؟ هشام الكسائي. أحسنت. والباقون قرأوها بكسرة خالصة. وقيل وغيظة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال رجال لتكمل. أحسنت. رجال لتكمل. الراء للكسائي واللام لهشام. طيب قرأتها لقالون في بالإظهار أيضا عندنا في قوله هل تجزون فيها إدغام لحمزة والكسائي وهشام، وكذلك قيل للذين فيها إدغام للسوسي. اندرج مع قالون على ما قرأتها دوري البصري وبن ذكوان وعاصم، ليس كذلك؟ نعم. أقرأ له بصلة الميم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. من ستعطف؟ اندرج مع هذا الكثير على هذا الوجه. أحسنت. أحسنت. نعطف الآن حمزة. حمزة لأن له الإدغام فيش هل تجزون. أحسنت. تفضل. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. طيب معه يدغم الكسائي وهشام، لما لم يندرج؟ لأن الكسائي وهشام لهما الإشمام. أحسنت. ستعطف من بعد حمزة؟ السوسي. ستعطف من بعد حمزة؟ ورش. ورش لا تغليظ اللام. أحسنت. تفضل. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ألا نعطف السوسي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أختم حلقتنا بوجه هشام وكسائي. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. أحسنت. بارك الله فيك. جعلك الله عز وجل من أهل القرآن أهل الله وخاصته. إخوتي الفضلاء، إلى هذا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا، شاكرين لكم تفضلكم بحسن الاستماع والمتابعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.